طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أفضل يا أخي سعيد. قال ناظم الأهدل عليه رحمة الله: وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطاب طلا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بيتا يتعلق بالتعيين، والتعيين عندهم على تقسيم رباعي كما سيأتي، إما تعيين من حيث الإجمال والتفصيل، وإما أنه لا يعين من حيث الإجمال والتفصيل، أو أنه يعين من حيث الإجمال للتفصيل. نعم، التقسيم ثلاثي، يكون التقسيم ثلاثيا، يكون التقسيم ثلاثيا. فهنا ذكر مسألة وهي ما يتعلق بتعيين العبادة على سبيل التفصيل، وأخطأ في هذا التعيين، مع أن هذا التعيين على سبيل التفصيل لا يشترط، والذي يشترط التعيين على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ما معنى؟ لهذا قال: وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. مثاله: إنسان صلى خلف إنسان، إنسان صلى خلف إنسان، ونوى أن يصلي خلف زيد، نوى أن يصلي خلف زيد، أي عينه مفصلا. الصلاة خلف الإمام من حيث الإجمال لابد منها، الصلاة تعيين، يعني الصلاة إجمالا، أي تعيين ماذا؟ كونه يصلي يعني مؤتما خلف إمام، هذا لابد منه، هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل لا يشترط أن يعين الإمام الذي يصلي خلفه، لكن كونه لابد أن يصلي خلف الإمام هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل لا يشترط أن يعين من يصلي خلفه، لكن هذا ماذا حصل منهم؟ جاء إلى ما يتعلق بما يتعلق بالتعيين تفصيلا، بالتعيين تفصيلا، بمعنى أنه نوى التعيين إجمالا وزاد عليه وزاد على ذلك التعيين تفصيلا، وهو لا يشترط، يعني لا يشترط في الصلاة خلف الإمام أن تنوي أنها خلف الإمام الفلاني، هذا ما هو شرط، لكن الشرط وهو إذا أردت أن تكون مؤتما خلف الإمام فلا بد أن تنوي الإمامة، هذا من حيث الإجمال، لا بد أن تنوي الائتمام، هذا من حيث الإجمال لا بد منه. أما تفصيلا أن يكون الإمام زيد أو عمر هذا لا يشرط. هذا الإنسان ماذا فعل؟ شرط على نفسه، شرط التعيين تفصيلا، نوى أن يصلي خلف زيد، أي عين الإمام، أو خلف ماذا؟ عمر. فاتضح أن الذي صلى خلفه لا زيد ولا عمر الذي نواه، إذن هذا شرط على نفسه التفصيل وأخطأ في التفصيل. ماذا يقول المصنف؟ وأخطأ بطل، أي بطلت هذه الصلاة، يعني كأنه من حيث المعنى لا أصلي إلا خلف زيد، من حيث المفهوم يعني بمعنى لا صلاة لي إلا خلف زيد، فإذا صليت خلف غير زيد أن الصلاة ماذا؟ لا تصح. فهذا معنى كلامه، كأنه نوى ألا يصلي إلا خلف زيد، فإذا لم يكن زيد أنا ما سأصلي، هكذا من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى الإجمالي. فإذا عين الإمام على سبيل التفصيل، عين الإمام على سبيل التفصيل وأخطأ، وأخطأ فيما يتعلق بالإمام، بخلاف ما لو ظن أن الذي سيصلي خلفه هو عمر أو أنه ماذا؟ محمد. ففي فرق بين الاعتقاد وبين التعيين جزما، يعني نوى الآن ألا يصلي إلا خلف زيد. الصورة الثانية يعني صلى وظن أن الذي يصلي خلفه هو زيد، الذي يصلي خلفه هو ماذا؟ زيد. فإذا أخطأ في الأول يعيد الصلاة، وإذا أخطأ في الثاني لا يعيد الصلاة، لأن هذا يتعلق بالاعتقاد وهذا يتعلق بالتعيين، ففرق بين المسألتين. حتى ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة، ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة على الميت، يعني نوى أن يصلي على زيد الميت، يعني كأن في باله إذا لم يكن زيد أنا ما لست ماذا بمصل، لست ماذا بمصل. فإذا عين على سبيل ماذا؟ التفصيل، مع أنه لم يشرط عليه ماذا؟ التفصيل، فأخطأ في التفصيل، أخطأ ماذا في التفصيل، فالصلاة ماذا عندهم؟ باطلة، فالصلاة عندهم باطلة. بخلاف ما لو ظن أن الميت هو عمر فصلى بنية عمر طلع زيد ما في مشكلة، أو صلى خلف إمام يظنه ماذا؟ عمر، فكان ماذا؟ زيدا ظنا من حيث الاعتقاد، هذا لا يؤثر ماذا على صلاته، لكن كونه ماذا؟ ينوي التعيين، أي ألا يصلي إلا خلف زيد، وألا يصلي إلا على زيد إذا كان ماذا؟ ميتا، هذا الذي ذكره ماذا المصنف في هذه المسألة. فهذه الصورة الأولى، وهي أن من الأشياء ما يشترط فيها ماذا التعيين إجمالا لا تفصيلا، فإذا اشترط التعيين تفصيلا زيادة على الإجمال فأخطأ، الصلاة باطلة، الصلاة ماذا باطلة. تأتي الصورة ماذا الثانية، من الأشياء ما لا يشترط لها ماذا التعيين لا إجمالا ولا تفصيلا، من الأشياء ما لا يشترط لها التعيين لا إجمالا ولا تفصيلا، وهي ما يتعلق بالمكان والزمان. هل من شروط صحة الصلاة يعني ماذا المكان، يعني هل يعني من شروط صحة الصلاة أن يعين يعني المكان، وهكذا إذا عين ماذا يعني هل من شروط صحة يعني ماذا الصلاة أن تكون في مكان ثم هذا المكان لابد أن يكون معينا يعني مكة أو المدينة، كل هذا لا يشترط. إذن الصلاة من حيث الزمان ولا المكان لا يشترط فيها التعيين لا إجمالا ولا تفصيلا، لأن الإنسان حينما يصلي ما ينوي أن يصلي في مكان، زيادة على نية الفرض، زيادة على نية العصر، يزيد أن تكون في مكان ما هي من شروطها. وهذا المكان ما يشترط أن يكون يعني المسجد الفلاني، هذه ما لها علاقة. إذن هذه لا تشترط لا إجمالا ولا تفصيلا. فلو أن إنسانا نوى أن يصلي في مكة أو في المدينة فصلى في المدينة، حكم الصلاة صحيحة، حكم الصلاة ماذا صحيحة، لأنه ليس من شروط يعني الصلاة تعيين المكان على سبيل الإجمال ولا على سبيل التفصيل. بمعنى أن الإنسان حينما يقول الله أكبر لا يخطر باله تعيين مكان ولا لا يخطر باله مكان ولا تعيين هذا المكان ولا هكذا زمان ولا تعيين ذاك ماذا الزمان، أي ليس من النية كما ينوي أن يصلي يعني ماذا الظهر وأن يلحقها ماذا بأنها فرضا كما مر معنا، هذا لا ما يدخل في هذه المسألة. إذن هذا القسم الثاني، ما لا يشترط فيه ماذا التعيين لا جملة ولا تفصيل. أما الأشياء ما يشترط فيها التعيين جملة وتفصيلا، وهي ما يتعلق بالصلاة، هذا إنسان ينوي الصلاة لابد أن ينوي الصلاة إذا صلى، والأمر الثاني إذا كانت يعني ماذا ينوي بعد ذلك الظهر أو العصر، لأن قد يصلي ظهرا وقد يصلي عصرا، فينوي التعيين على سبيل الإجمال وهي الصلاة، وعلى سبيل التفصيل وهي الظهر ماذا أو العصر. هذه ثلاث ماذا صور من هذه المسائل. ويستثني المصنف عليه رحمة الله يعني ماذا من القسم الأول، وهو التعيين إجمالا لا تفصيلا، أن بعض الأشياء قد يشترط فيها التعيين إجمالا لا تفصيلا، لا يشترط فعين التفصيل فأخطأ فيعيد، لكن تأتي بعض الأشياء أنه يعين ماذا الشيء تفصيلا تفصيلا ثم بعد ذلك يخطئ ماذا يخطئ ماذا في التفصيل فلا يعيد العبادة. فما هي هذه الأشياء؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مستثنيات على هذه المسألة في البيت الذي بعده. قال: وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر. هذا إنسان ظن أن عليه الحدث الأكبر، ظن أن عليه الحدث ماذا الأكبر، وهذا الإنسان ما عليه إلا الحدث الأصغر، فتوضى وضوءا يعني فغسل أعضاء ماذا الأربعة أولا قبل يعني ماذا غسل أعضاء ماذا الوضوء قبل ماذا الاغتسال، ثم تذكر أن ما عليه إلا الحدث الأصغر وليس عليه الحدث ماذا الأكبر. قالوا: هذا مما يعفى منه، عين هذا الشيء تفصيلا، عين هذا الشيء ماذا تفصيلا وأخطأ، عين هذا الشيء ماذا تفصيلا وأخطأ، وهو ما يتعلق برفع الحدث ماذا الأكبر، فكان حدثا أصغر فهذا أخطأ في التعيين. فهل يعيد؟ قال العلماء: لا يعيد، لا يعيد. لماذا؟ قالوا: لأن الأصغر يدخل تحت الأكبر، هذا مما استثنى ماذا الشافعية، هذه مما استثنى ماذا الشافعية. ونذكر مسائل تحت هذه المسألة، وهي مسائل ماذا مهمة قد تكون ماذا عملية، مسائل مهمة قد تكون ماذا عملية. هذا إنسان نوى يعني غسل الجمعة، عينه على سبيل التفصيل، نوى الغسل هذا إجمالا، الجمعة هذا تفصيلا، فحصل بأنه أخطأ ماذا في التفصيل فظهر أن عليه جنابة لا جمعة، فهل يجزئ غسل الجمعة عن غسل ماذا الجنابة؟ الراجح أن هذا يجزئ. لماذا؟ لأن هذه طهارة شرعية وقد حصلت، هذه مسألة، هذه من المسائل المهمة يا أخوان، لأن يعني يقول بها بعض الشافعية، بعض الحنابلة، بعض المالكية، وهذه قد تحصل، هذه المسألة قد تحصل، ينوي ينوي ماذا غسل الجمعة وعليه ماذا جنابة، عين فأخطأ، عين فأخطأ فيما يتعلق بالغسل، فهل الغسل صحيح؟ الراجح أنه صحيح، لأن هذه تسمى طهارة شرعية، والطهارة الشرعية تأتي على رفع الحدث. وهكذا لو ظن الإنسان أنه يعني أن ما عليه حدث، يعني يريد أن يجدد الوضوء، هذه قد تحصل إذا بالإنسان يريد أن يتوضأ يجدد ماذا؟ الوضوء، ظنا أنه ليس عليه حدث. فلما توضأ وصلى ثم بعد ذلك تذكر أنه كان محدث، فهل يقوم يعني الوضوء المستحب الذي ما يسمى بالتجديد مقام ماذا الفرض؟ نقول نعم هذا يجزئ. لماذا؟ لأنها طهارة شرعية، لأن هذه من الطهارات الشرعية الذي يحصل بها ماذا؟ الإجزاء، يحصل بها ماذا؟ الإجزاء. وهكذا لو أن إنسانا ظن أن عليه حدث أصغر ما عليه حدث أكبر، فغسل الأعضاء الأربعة ثم تذكر، قال العلماء يكفيه يعني غسله يعني الأعضاء الأربعة ويغسل باقي البدن، أما هذه الأربعة الأعضاء فلا يأتي عليها مرة أخرى. وهكذا يسترسلون في ذكر يعني ذكر ماذا؟ ذكر المعين على سبيل التفصيل، يعني يعين على سبيل ماذا؟ التفصيل، أن هذه المسائل على الراجح أنها لا يحصل بها ماذا؟ الضرر، ويحصل بها الإجزاء. مما ذكر المصنف كما قلنا، وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر، كما قلنا أيضا أن عليه حدث أكبر، أن عليه حدث ماذا؟ أكبر، وهو ما عليه إلا حدث ماذا؟ أصغر. فيبدأ في غسل أعضاء وضوئه، فيتنبه أن ما عليه أكبر وإنما عليه ماذا؟ أصغر. فالآن عين وأخطأ، عين تفصيلا وأخطأ، فهل يعيد الوضوء؟ نقول لا يعيد، ماذا؟ الوضوء، لأن الأصغر يدخل تحت ماذا؟ الأكبر. وهذه من المسائل، هذه أيضا ذكرها العلماء من المسائل. قال: وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء. هذا ما يتعلق به يعني نية ماذا؟ الفرض. وواجب في الفرض ما دام أنه سيصلي فرضا، فلا بد أن ينوي الفرض، ما دام أنه سيفعل الفرض. ولهذا قالوا: واجب في الفرض أن تعرض فيها، أي في الصلاة، له أي للفرض، ما دام أنه سيصلي صلاة فرضا فلا بد أن ينوي ماذا؟ الفرض، ولا يزيد على الفرض زيادة مع النية أن تكون أداء. أصلي فرض صلاة الظهر أداء في اليوم الفلاني، لا يحتاج إلى تعيين اليوم، ولا يحتاج إلى ذكر ماذا؟ الأداء، ولا يحتاج أن يقول خلف الإمام الفلاني كما يفعل بعض ماذا؟ العامة. نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر في المسجد الفلاني أداء خلف الإمام الفلاني في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية. بعضهم قد يسترسل في ذكر ماذا؟ هذه النيات. وسبب هذه الألفاظ عند الشافعية أنهم يرون التلفظ بالنية، ولهذا شغلونا بها، لأنهم يرون التلفظ ماذا؟ بالنية. ولهذا يقول: واجب في الفرض ما دام أنك ستصلي صلاة مفروضة فلا بد أن تنوي الفرض. يعني لو أن الإنسان نوى صلاة الظهر ولم يخطر باله الفرض، الظهر هذه لا تقع إلا فرضا أصلا، فيقولون لا ما يصلح، لابد أن ينوي الفرض. يعني هذا إنسان نوى أن يصلي صلاة الظهر، قالوا هذا ما يكفي، فلابد أن ينوي الفرض. نقول لهم الظهر أصلا لا تقع إلا فرضا، بل نقول ما هو أبعد من ذلك، لو أن إنسان لم ينوي لا فرضا ولا ظهرا، وإنما نوى صلاة الوقت، هل تجزئ؟ الراجح أنها تجزئ أيضا، لأن القوم يتعمقون فيما يتعلق بالنيات، لكن ما يتعلق به يقول الأذى والقضاء لا تنوي. يعني عندما تقول يعني ماذا نويت أن أصلي فرض الظهر، فرض ماذا؟ الظهر، لا تقول أداء ولا تقول أداء يعني قضاء إذا كانت خارج ماذا؟ الوقت، أي لا تنويها ولا تتلفظ ماذا بها، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال: واجب في الفرض أن تعرض فيها، أي في الصلاة، له أي للفرض، لا للأداء والقضاء. فكما قلنا أن الراجح أنه إذا نوى الظهر أن هذا يكفيه، أو نوى أنه يصلي صلاة الوقت أن هذا ماذا يكفيه، ولكن للقوم كما قلنا يريدون ما يتعلق مبحث التلفظ ماذا بالنية، ما دام أن الإنسان سيصلي فرضا فلا بد أن ينوي الفرض، مع أن نوى الظهر قالوا لابد أن ينوي أيضا ماذا الفرض. وهذه جعلنا قاعدة في كل الواجبات، ينوي الفرض، قال: لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء. استدرك المصنف واستثنى هذه الأشياء، هذه فروض مع هذا لا ينوي فيها الفرض، هذا إنسان تلبس بالصيام في رمضان، أو هذا إنسان تلبس ماذا بالوضوء لرفع الحدث، مع أن كلاهما فرض عليه واجب ماذا عليه، مع هذا لا ينوي الفرض. لماذا لا ينوي الفرض؟ قالوا لأن الصيام قد تعين بزمنه، لأن صيام رمضان قد تعين بزمنه. ولهذا يقول بعض العلماء لو أن إنسانا نوى في نهار رمضان أن يتنفل بالصيام ينقلب فرض مباشرة، لأن هذا الزمن لا يصلح إلا لرمضان. لهذا استثنى ماذا المصنف؟ هذا إنسان صام في رمضان، يقول لا ينوي الفرض. لماذا؟ قالوا لأن الزمان يعني قد تميز، أي رمضان قد تميز بزمنه، قد تميز ماذا بزمنه، فلا يحتاج أن ينوي الفرض. لماذا؟ لأن نية يعني تميز ماذا الزمن رمضان بزمنه هذه كافية في أنه لا يكون إلا فرضا، لا يكون إلا فرضا. ولهذا يقولون لو صام الإنسان نفلا في نهار رمضان انقلب إلى فرض مباشرة، انقلب إلى فرض ماذا مباشرة. وهكذا الوضوء، هكذا ماذا الوضوء المفروض. قالوا فإن الوضوء يعني ماذا المفروض، الوضوء بصورته على هذه الكيفية، قالوا لا يكون إلا وضوءا، فما يحتاج أن ينوي ماذا الفرضية للوضوء. لماذا؟ لأن الفرضية تتحقق بالصورة، أي بصورة الوضوء، لأن ما عندنا في العادة أن الإنسان يغسل هذه الأعضاء على هذه الكيفية، غسل الأعضاء على هذه الكيفية لا يكون إلا وضوءا ولا يكون إلا ماذا عبادة، فهذا قد تحدد بصورته، فلا تحتاج إلى نية الفرضية لا في الصيام ولا في الوضوء. وألحق بذلك الحج، لو أن إنسان ما حج حجة الإسلام فلم ينوي الفرض، حج ولم ينوي الفرض تكون فرضا، وإن لم ينوي ماذا الفرض. لماذا؟ قالوا لأن الحج فيما يتعلق بالفرضية لا يحتاج إلى نية ماذا الفرضية، لا يحتاج إلى نية ماذا الفرضية، حتى لو أنه نوى أن يتنفل بالحج مع أنه ما حج قبل ذلك يتحول إلى فرض، يتحول ماذا إلى فرض. وهكذا ذكروا أشياء من هذا المعنى. لهذا السيوطي جعل القسمة رباعية، جعل القسمة ماذا رباعية، فذكر القسم الأول، ذكر القسم الأول أنه لابد من تحديد الفرضية، وهي في أشياء فيها فرض ونفل، فيها فرض ماذا ونفل، مثل ماذا ما يتعلق بالكفارات، فإن الإنسان قد يكفر بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام، والصيام والإطعام والعتق قد يكون فرضا وقد يكون نفلا في غير رمضان، قد يكون فرضا وقد يكون ماذا نفلا، فلا بد أن ينوي نية الفرض. هذا القسم الأول، يقول السيوطي هذا لا خلاف فيه، من الأشياء ما من الأشياء ما من الأشياء التي لابد أن ينوي ماذا فيها الفرض، ما يرد عليها الفرض والنفل، فلا تتميز إلا بالنية، لا تتميز إلا بالنية، عتق صيام إطعام، فهذه قد تكون نفلا وقد تكون فرضا، فلا بد من تعيين الفرضية. والثاني، القسم الثاني، ما لا يشترط فيه بلا خلاف، وهي الحج والعمرة، ما لا يشترط فيه نية ماذا الفرضية، الحج العمرة، كذلك ذكر ما يتعلق بالجمعة، هذه لا تكون إلا فرائض، على هذا لا يحتاج إلى نية الفرض. هذا القسم هذا الثاني. القسم الثالث وهو ما يشترط فيه الفرضية، ما يشترط ماذا، ما يشترط فيه الفرضية، قال لأنه يكون عبادة ويكون ماذا عادة، يشترط فيه ماذا، لأنه يكون عادة ويكون ماذا عبادة، يكون عادة ويكون عبادة ويكون نفلا ويكون مستحبا، مثل الغسل قد يكون ماذا من قبيل المستحب للجمعة، وقد يكون من قبيل الفرض للجناب، ومر معنا أن هذا فيه ما فيه يعني، وهكذا قد يكون عادة وقد يكون ماذا عبادة، والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، مثل هذه الأشياء الذي يرد عليها نفل فرض عادة عبادة، فلا بد من نية ماذا الفرضية. وهكذا ما يتعلق، وذكر أشياء نحو هذا المعنى، ذكر أشياء نحو هذا المعنى. وما لا يشترط فيها يقول فيما يتعلق بالوضوء والصوم إلى آخر ما ذكر في هذا المقام، فجعل القسمة رباعية. لهذا قال لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء، كما قلنا لأن هذا يتميز بزمن أي الصيام، وذاك يتميز بصورته، فلا يحتاج إلى نية ماذا الفرضية، لا يحتاج إلى نية ماذا الفرضية. ونقف عند هذا البيت حتى لا تحصل زيادة ماذا إشكالات، حتى لا تحصل عندنا زيادة إشكالات. أبارك الله فيكم، عند سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ هل تصح صلاة المأمومين وهل تكتب لهم جماعة؟ قد صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتير مكانا، صلى منفردا، فصلوا خلف ماذا؟ مؤتمين، فما أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صلاتهم. هذه المسألة الأولى. الثانية، هل يثاب هؤلاء ثواب صلاة الجماعة أو لا يثابون ثواب صلاة ماذا؟ الجماعة، اعتقادهم أنهم ماذا؟ أنهم من المؤتمين بالإمام. والأقرب والله أعلم أن تحسب لهم جماعة، فتحسب لهم جماعة أولا وتحسب لهم أيضا ماذا؟ صلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم هذا الأمر، صلوا خلفه ولم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى منفردا أنا والائتمام، ما نوى أن يكون إماما. هذه المسألة قد ذكروها في الصلاة الصحيحة، واختلفوا في الإثابة، هل يثابون صلاة منفردين أو جماعة؟ الأقرب والله أعلم جماعة. بارك الله. أيوة، يعني يستحبون التلفظ بالنية. أستطيع تبدعه، ولكن تنكر عليه في حدود ما تستطيع، لأنه قد يكون يعني متأولا يعني ما يتعلق بالتلفظ بالنية، وإلا فالراجح أن التلفظ بالنية بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يذكر ما يتعلق وصلي فرض صلاة الظهر مثلا أربعا، وإلا نقله الصحابة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للتلفظ بالنية هذه من قبيل السنن التركية، ففعلها تكون من قبيل البدعة. صحيح أن هذه بدعة، التلفظ بالنية هذه لا إشكال فيها أنها بدعة، لكن أحيانا قد يكون عاميا فيه تأول، يقول قال الإمام الشافعي ويذكر بعض الأشياء قد لا يقتنع، هذا لا شك أنه ماذا يعني من حيث الخطأ على خطأ، حيث الخطأ على خطأ، ومن حيث الفعل يقال بدعة، لكن تبديع الشخص الله أعلم يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، يحتاج إلى إقامة ماذا الحجة عليه وتفهيمه حتى لا يبقى معه إلا المعاندة. إذا لم يبقى إلا العناد بعد ذلك ممكن يقول الإنسان هذا عنده بدعة. بارك الله فيك. دليل الشافعي ولا الشافعي؟ الشافعية هم يستدلون بما جاء عن الإمام الشافعي في بعض ماذا في كتابه ماذا الأم، أنه لما ذكر ما يتعلق بالحج، يعني ذكر الحج أنه يكفي ماذا النية، ذكر الحج أنه يكفي ماذا النية، لكن ما يتعلق بالصلاة فلا بد من التلفظ. قال التلفظ يقصد به الله أكبر حتى يدخل، ففرق بين يعني دخول الإنسان بالله أكبر في الصلاة وبين كونه يقول نويت أن أصلي فرض كذا وكذا. فهم ظنوا أن الإمام الشافعي يرى يعني استحباب التلفظ بالنية، قال الشيخ السلام هذا ما في دلالة، وإنما أراد الإمام الشافعي أن الصلاة ما يكفي فيها أنك يعني ماذا أنك تدخل بدون تكبير، لابد أن تكبر، يقول لابد أن تكبر، أي لابد تتلفظ بالتكبير، فظنوا أنه لابد أن تنوي ماذا لابد أن تتلفظ بالنية. هذا يعني قول ماذا الإمام الشافعي، وجاء يعني بعض يعني حكايات فيما يذكرها ماذا الربيع الذي يروي عن الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي استحسن بعض المواضع أن يتلفظ ماذا بالنية. هذا موجود، شوف عند بعض الحنفية، بعض الشافعية، بعض الحنابلة يرون استحباب التلفظ ماذا بالنية، لكنه مرجوح. الدليل على أنه مرجوح لم ينقل في صلاته ولا في صيامه ولا في حجه. أما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم بحج أو بعمرة، هذا ما هو تلفظ بالنية، هذا تلفظ بالنسك، لأن النية ما هي؟ نويت أن أحج، نويت ماذا أن أعتمر، هذا معنى النية. أما ما يتعلق يعني ماذا لبيك اللهم بعمرة، هذا يسمى تلفظ بالنسك، ما يدخل في النيات هذه. ولهذا لا يستثنى شيء من العبادات، لا يستثنى شيء من العبادات أنه لا يتلفظ بها بالنية، لأن النية أين محلها؟ القلب. النية إرادة وقصد، محلها القلب، ما يمكن أن تكون على اللسان، وهكذا العكس لا يمكن أن يكون الأقوال على ماذا على القلب. لو أن إنسان قرأ فاتحة الكتاب بقلبه بالإجماع ما صح، لو أن إنسان قرأ فاتحة الكتاب في قلبه ما يصح هذه. أو أشياء تتعلق بالأفعال، أشياء تتعلق بالأفعال حولها إلى لسانه أو إلى قلبه، ما صح. الأفعال لها الجوارح، والأقوال لها اللسان، والنيات لها القلب، ما يصلح، وهذا بالإجماع. لكن بعضهم استحسن هذا الأمر فيما يتعلق باستحباب التلفظ بالنية، أما إيجاب التلفظ بالنية ما في قائل به إيجاب التلفظ. هذا يقول شيخ الإسلام: من تلفظ بالنية فرفع صوته وشوش على من بجانبه ينصح أو يزجر، فإن لم ينزجر عزر، فإن لم ينزجر ماذا؟ عزر، يقول يعزر على هذا الفعل لأن فيه أذية. بارك الله فيك. طيب، الله أنا بارك الله فيك.